وفي هذه الحلقة يقول: إن عندي عمل متعب في النهار كثيرا، وهو أنني راعي غنم وأحب دائما صلاة الليل والتهجد، ولكن نسبة لعملي المتعب يوما أصلي صلاة الليل ويوما أكون تعبان ولا أستيقظ إلا في الفجر، ومرة أصلي بعد العشاء بنصف ساعة، هل عملي هذا صحيح أم لا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأمور المشروعة منها ما يكون فرض عين كالصلوات الخمس، ولا يستطيع أن يقوم آخر الليل. فالشخص الذي لا يستطيع أن يقوم آخر الليل بإمكانه أن يصلي صلاته أول الليل، ولكن بالنسبة للوتر يشفعه بركعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: سمعت قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكن كفلان، كان يصلي صلاة الليل ثم تركها. وجهونا حول هذا الحديث واشرحوه لنا جزاكم الله خيرا. الجواب: أن الشخص إذا ابتدأ عملا يتقرب به إلى الله، وهو يستطيع القيام به ويستطيع الاستمرار عليه، فالأفضل له أنه يداوم على ذلك، لكن عندما يترك العمل الفاضل ولا يكون هناك بديل يقربه إلى الله جل وعلا فهذا لا يكون. أنني تبت وندمت ندما شديدا، وأنا الآن الحمد لله. الشخص في هذه الحياة يكون مستقيما ويكون منحرفا، والانحراف أكبر أو كفرا أصغر أو شرك أصغر أو نفاق أصغر، وقد يكون من صغائر الذنوب، وكل شخص أعلم بنفسه. وهذا الانحراف يختلف بالنظر إلى من تعمل معه هذه المعاصي، فقد يكون الأمر حقا لله جل وعلا، قد يكون الأمر حقا لله جل وعلا، وقد يكون هذا الانحراف في حق نفس الشخص، وقد يكون هذا الانحراف في حق أحد من الناس. ولكن عندما يحصل عند الشخص المنحرف يقظة ويرجع إلى الله جل وعلا ويتوب إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، فقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. فهذه السائلة حينما ذكرت أنها أسرفت على نفسها فيما مضى، وأنها الآن تابت إلى الله ورجعت رجوعا صادقا مع ربها، فالله سبحانه وتعالى أرحم بها من نفسها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لقد أسقطت جنينا في الشهر الرابع متعمدة وجاهلة بحكم هذا الفعل، وعندما علمت كفارته صمت شهرين، وقبل إكمالها حصل لي نزيف فقطعت. الجواب: الصيام الذي شرعه الله جل وعلا متتابعا مثل كفارة القتل خطأ، وحصل ما يقطع هذا التتابع، فهذا القاطع للتتابع تارة يكون قهريا على الشخص، وتارة يكون اختياريا. فإذا كان اختياريا من الشخص فإنه يقطع التتابع، وإذا كان قهريا فإنه لا يقطع التتابع. فعلى سبيل المثال، المرأة إذا حاضت في أثناء صيامها لكفارة القتل خطأ، إذا حاضت في أثناء التتابع فإن هذا لا يقطع التتابع، وإنما لا تصوم في مدة الحيض وتستأنف الصيام بعد طهرها من الحيض. وهذا من رحمة الله جل وعلا، ونظير ذلك ما يحصل للإنسان عندما يكون صائما، فقد يتناول مفطرا، قد يحصل مفطر ولكن على وجه قهري، مثل الإنسان يصوم، مثل الإنسان يأكل ويشرب وهو ناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا الأساس لا يقضي. وكذلك إذا غلبه القيء، إذا غلبه القيء فإنه يخرجه ولكن يكون صيامه صحيحا، لكن لو تسبب في إخراج القيء فحينئذ يكون مفطرا. فالغرض هو التنبه إلى الفرق بين ما يكون على سبيل الاختيار وما يكون على سبيل الاضطرار. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع خضر سين عين، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: كيف تكسب مودة الناس وحبهم لك؟ الجواب: تعامل الإنسان مع الناس يكون على وجوه. الوجه الأول أنه يتعامل مع الناس من أجل نفعهم، والوجه الثاني أن يتعامل مع الناس من أجل نفع نفسه، بمعنى أنه يسخر الناس لمصلحته هو فقط، بخلاف الأول فإنه يسخر نفسه لمنفعة الناس. وفيه من يسخر نفسه لكف الأذى، بمعنى أنه لا يؤذي الناس، ومن الناس من يسخر نفسه لإيصال الأذى إلى الناس. فطبائع الناس مختلفة، وعندما يريد الشخص أن يحسن علاقته بالناس فإنه يحسن إليهم ولا يطلب منهم أن يحسنوا إليه، ويتحمل ما يأتيه من إساءة منهم ولا يسئ إليهم، وبهذه الأمور لعله يسلم من الناس. وبإمكانه أيضا أن يسأل ربه دائما التوفيق. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الدم إذا خرج من الأسنان بكثرة؟ هل ينقض الوضوء والصلاة؟ وإذا كان الإنسان في أثناء الصلاة فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الخارج من السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا هذا ينقض. وأما بالنظر إلى الخارج من سائر البدن فإذا كان قليلا فإنه يكون حتى يجلس للتشهد الأخير، فإذا سلم الإمام فإنه يسلم معه، وبهذه الصفة يكون قد حصل على فضل الجماعة من جهة، وقد عمل بالترتيب الواجب من جهة أخرى، وهو أنه صلى المغرب قبل صلاة العشاء. لكن لا يجوز له أن يصلي صلاة العشاء وعليه صلاة المغرب، فالترتيب واجب. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: إن والدي يسبنا كثيرا ويدعو علينا في بعض الأحيان ويشتم ويلعن ويدعو على الأموال، ويقسو علينا في بعض الأحيان، ما حكم هذا؟ نرجو التوجيه والنصح جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السائل ذكر ما يصدر من أبيه، ولكنه لم يذكر ما يصدر منه ومن إخوته من أمور تثير أباهم حتى يتكلم بهذا الكلام الذي ذكره. ومن المؤسف أن بعض الناس لا يكون منصفا، إذا تكلم فإنه يتكلم بما اعتدي به عليه، ولكنه لا يتكلم بما اعتدى به على الشخص. وحينئذ ينبغي معرفة الأسباب التي تدعو الأب إلى مثل ما ذكره أو إلى ما ذكره السائل. ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن العلاقة بين الأب وأبنائه يجب أن تكون جارية على وفق الشريعة الإسلامية، فالأبناء يقومون بحق والدهم والأب يقوم بحق أبنائه، ولا يجوز للأبي أن يتعدى فيهم حدود الله، ولا يجوز للأبناء أن يعقوا والدهم ويضايقوه، يحصل منهم مضايقة من ناحية سوء الأدب، سواء كان سوء الأدب بالقول أو كان سوء الأدب بالفعل. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الأبناء لا يهتمون بآبائهم ولا يهتمون بأمهاتهم، وكثيرا من الآباء أيضا لا يهتمون بأولادهم. والواجب على الجميع هو أن كل واحد يقوم بالحق الذي عليه حسب المقتضى الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يحدث خصام شديد بين أبي وأمي، كيف نصلح بينهما؟ وإذا لم يستجيبا فماذا نفعل معهما؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: عندما يحصل خلاف بين اثنين فلا بد من معرفة السبب، لأن معرفة السبب تحدد الشخص الذي اعتدى على الآخر. فقد يكون السبب صحيحا وقد يكون السبب غير صحيح، وعندما يعرف السبب حينئذ يبدأ العلاج في الموضوع. فبإمكانكم معرفة السبب الذي ينشأ عنه الخصام بين والدكم وبين والدتكم، وعندما تعرفون السبب بإمكانكم معالجة الموضوع وإيقاف المخطئ أو المعتدي عند حده، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سوريا رسالة بعث بها مستمع يسأل ويقول: إنسان لم يصلي إلا في 20 من عمره، هل عليه قضاء الفوائد علما بأنه تاب توبة نصوحا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هو بتركه للصلاة كافر، وبرجوعه إلى الصلاة هو كفر. الأول كان مرتدا وبعد ذلك رجع إلى الإسلام، ولا يقضي ما سبق لا من صلاة ولا من صيام، ولكن عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرجع إليه، وأن يكثر أن يحرص على أداء الواجبات، وأن يحرص على فعل الطاعات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع فرحان العبيد يسأل شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما قبله. الجواب: هو أن الشخص إذا كان كافرا، كان مشركا شركا أكبر، كان منافقا نفاقا أكبر، وبعد ذلك هداه الله للإسلام، وكان قد ترك فرائض الإسلام في كفره، هو تارك لفرائض الإسلام، فحينئذ حينما أسلم فالإسلام يجب ما قبله، بمعنى أنه لا يرجع إلى هذه الأمور، فلا يقضي صلاة ولا يقضي صياما إلى غير ذلك من الأمور التي يقضيها الشخص لو كان مسلما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من المستمع وليد خالد رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: هل يصح وضع آيات أو أذكار للنبي صلى الله عليه وسلم على الجدار في الغرف بقصد التذكير بالله تعالى والنظر إليها وليس بهدف الزينة؟ الجواب: السنة أن الشخص عندما يريد أن ينام فإنه يقرأ الأذكار الشرعية التي يقولها عند النوم، وهكذا الأذكار المقيدة في أوقات مثل الأذكار المتعلقة بالصلوات. فالمقصود هو أن الشخص يستعمل هذه الأذكار من ناحية تطبيقها، أما مجرد وضعها على الجدران فهذا ليس بمناسب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في قريتنا يقوم أهل الحاج إلى بيت الله الحرام بالتحضير لاستقباله بأن يرسموا الكعبة والمسجد النبوي على الجدار ويكتبوا عبارات الترحيب، كما يلونون الحجارة باللون الأبيض، فهل يجوز ذلك أم أنه بدعة؟ الجواب هو أن هذه أمور يستعملونها من ناحية التشويق إلى حج بيت الله الحرام، وتصوير هذه الأمور ليس من الأمور المحرمة، لأن المحرم هو تصوير ذوات الأرواح، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم المصلي خلف الإمام في الصلوات الجهرية؟ هل يستمع له فقط أم يصلي صلاته كما وجبت عليه إذا صلى منفردا؟ فإنني أسمع بعض المصلين يعيدون الفاتحة بعد الإمام بسرعة حيث لا يتدبرون معناها. الجواب: أما بالنظر لقراءة الفاتحة في الصلاة السرية فإن المأموم يقرأها، وفي الصلاة الجهرية يقرأها أيضا، وذلك من أجل الخروج من خلاف أهل العلم، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا يدل على أن عدم قراءة الشخص إذا فاتته هذه القراءة وأدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه، لكن ما دام أنه يعني مقتد بالإمام ويتمكن من قراءة الفاتحة ففي الصلاة السرية لا إشكال في ذلك، وفي الصلاة الجهرية يقرأها، وذلك من أجل الخروج من خلاف أهل العلم ومن قواعد الشريعة الاحتياط، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نرجو النصيحة فيما يحفظ علينا ديننا ويقربنا إلى الله تعالى، ولا سيما ونحن في سن الشباب المتقلب. الجواب: الشخص يتحصن بشرع الله جل وعلا، بمعنى أنه يفعل ما أمره الله به ويترك ما حرم الله عليه، فلا يتساهل في الواجبات ولا يتساهل أيضا في المسنونات. بعض الناس يقول: يكفيني أجر صلاة الفرض ولا يؤدي الرواتب سواء كانت قبلية أو بعدية، ولا يأتي بتطوعات أخرى، وعلى الإنسان أن ينظر إلى نفسه في باب الأمر وفي باب النهي، ففي باب الأمر يحرص على امتثال الأوامر وفي باب النهي يحرص على ترك ما حرم الله جل وعلا. وعندما يشكل عليه شيء من الأمور في باب الأمر أو في باب النهي ففي إمكانه أن يسأل أهل العلم، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.